وكان اسمه المنور من حلاوة صوته بتلاوة التوراة. يعني كان قريب جدا من موسى وابن عمه كمان. وربنا يقول ان قارون كان من قوم موسى، يعني انت مش تبع فرعون. فرعون بيظهر الناس، بيظلم الناس، بيسجن الناس، بيقتل الناس، بيظلم الناس. انت تكون سند لفرعون ولا سند لموسى؟ انت مع موسى، كان معاك موسى. فربنا استغرب يقول ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. تتعالى على قومك، تتعالى على حبيبك، على اهلك. قلنا قالوا تعالى عليهم ازاي؟ في اقوال كتير، منها كان يلبس الثياب الطويله فيها خيالات وكده ويمشي بجاره في الارض، فتعالى عليه بلبس. ومن الاقوال ان موسى عليه السلام اماره، او بمعنى اصح نصحه، ان يخرج من كل الف دينار دينار، ومن كل الف درهم درهم واحد بس، ومن كل الف غنمه غنمه. فصدق القوم، صدق الفقراء بني اسرائيل على المساكين بني اسرائيل، على المحتاجين لبني اسرائيل، فبغى عليهم، فتكبر عليهم ومنع زكاة ماله ومنع الصدقات. وللاسف كان في سنه فرعون الفساد، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وضربوا فيها سنه، انت مين؟ انت واحد من الشعب، انت واحد من الناس، فليه؟ ليه تتكبر على الناس؟ عشان ربنا اداك فلوس؟ عشان ربنا اداك جمال؟ دي سنه دي احنا عايزين نتعلم. هل عشان ربنا اداك علم اي دكتور مهندس معادن كبير في شغلتك بتصدر شغل الخارج تتعامل مع الناس بتعاني؟ ماشي حبيبي السلام. ان انت تتعالى عليهم، ان انت تتكبر عليهم، لا يبقى كده غلط. انت قارون كان قوم موسى فبغى عليهم. استأثر على مين؟ على قوم. والكبر ده يا جماعه مر، الكبر ده مر ومن اخطر السلوك. الكبر ده اخطر من الزنا، الكبر اخطر من الربا. ليه؟ الرسول بيقول من لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. مين فينا؟ انا اقول والله اقول بس مين فينا مش ممكن يكفي على حسب بالمنظر على الشغل، على صنايعي، على تاجر، على واحد في الشارع؟ الموضوع ده في الدنيا لازم نعالجه، الموضوع ده خطير جدا. وانا والله ما بزكيش نفسي، انا اقول واحد من المخطوطين في الموضوع ده، اكيد فينا ذرات كده، الموضوع ده خطر. فلذلك يجب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يحشر المتكبرون يوم القيامه كأمثال الذر. يعني ايه الذر؟ قد النمله. كان طوله في الدنيا مترين، 170، 190، على ايه؟ عادوا يسووه كده ممكن يبقى طوله مترين ثلاثه او اكثر. ورغم ذلك يوم الايام ربنا يحشره كالذر، زي النمله، قد النمله. ومش كده بس، الرسول بيقول يطأهم اهل القيامه بأخدامهم. قبل كده الجزاء عند ربنا بيجلس العمل. هو كان في الدنيا شايف الناس تحت رجليه، شايف الناس دي هم طبقه وانا فوق، هم تحت، هم دون وانا فوق، بيتكلم مع ناس. انت عارف يقول لك 10000 جنيه، 10 معايير، 10000 مهنه، انا دكتور مين؟ 13000. طيب يوم القيامه الجزاء بيجلس العمل، يطأهم اهل القيامه بأخدامهم. انت لا تعرف يوم القيامه هنحشر كفاية عراة رجال ونساء بس، وأعزكم الله الحيوانات معانا كده كده العيال والحيوانات بتدوس على المتكبرين، محدش هيفوا أصلا، كله بيدوس عليهم. ليه؟ لأن الجزاء كما قلت الجزاء بالنساء، فالجزاء يحصل جدا جدا بتعالى على الناس. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. الكنوز اللي عندك من ربنا هو العلم اللي عندك، ربنا اللي فتح عليك الجمال اللي انت فيه من عند ربنا هو اللي اداهولك. الاولاد، الزوجه، المصلحه، ايا كان اللي عندك. وقال هناك افتكر النقطه دي، ان كل انت كده من عند ربنا، ولولا ان ربنا كان عندك ما كانش يبقى عندك ده، ولولا ربنا قوه ما كانش يبقى هو على فكره في ناس اقوى منك واعلى منك واذكى منك وممكن تبقى منك يعني ماديا. فان ربنا يعطيك النعمه دي، صون النعمه واشكر النعمه. واتيناه من الكنوز إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي الطول. تنوء يعني إيه؟ يعني هو شلنا كده وبتميل منهم. إيه دي؟ الكنوز ده بالبداية بتاعت المفاتيح. بداية المفاتيح بتاعت قانون العصبة مجموعة من الرجال الأقوياء ما يقدروش يشتروها. وبعض التفاسير بتقول عزمه الله مجموعة من البيضان. البيضان كده يحطوها وتتظهر من على ظهر الباب. من كتر المفاتيح ومن طول المفاتيح. كنوز، والعلماء يقولوا كنوز يعني مش السيولة اللي مش المصلحة ماشية، لا، ده المصلحة ماشية في سكة والكنوز دي على جنب. مكنوسة، متعانة على جنب. وحتى لو العلماء مختلفين، بس الأرجح دور عليه دلوقتي إن شاء الله. هل قارون كان بعد ما عدوا البحر بعد ما رضي الله عنه فرعون ولا لا؟ هذا مستحيل يكون عبد البحر المقدس. ليه مستحيل؟ هيبقى تاني سنه وهو بيهرب. فقالوا لا، ده كان مع مين؟ ده كان في عصر فرعون، واستمر مع فرعون ومات قدام فرعون، وربنا خسف فيه الارض قدام فرعون وللاسف. فقط فرعون برضه تكبر وتعالى وكمل حتى ما ربنا خسف فيه من البحر. لكن الشاهد ان قارون كان في سند من فرعون. على مين؟ على موسى عليه السلام. وكان بيطعن في صلح موسى عليه السلام، وكان بيشهر في موسى عليه السلام رغم ذلك كان ابن عمه. فظهر فئه من الناس الطيبه العلماء يدعونه قيل ثمره دعوه موسى عليه السلام. موسى عليه السلام شبك في الناس ونصح الناس، فظهر منهم ناس دعاء بدل كانوا من فرقه قارون. قالوا ايه؟ قالوا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. الخمس نصائح دول اللي بيكلموا هنا مش موسى عليه السلام، كما قلت طلبة العلم أو الناس اللي موسى نصحهم وتعلموا وتربوا على إيده هم اللي نصحوا مين؟ قالوا فقولوا له لا تفرح إن الله يوم فيه، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يعني ممكن حد يقرأ الآية دي ويقول لك ما تفرحش، إحنا كمسلمين ما نفرحش، تبقى حزانة كده ومتقشرين عشان ربنا لا يحب الفرحين. بقى بدا في التلاوة لا يحب الفرحين بمعنى لا يحب المتعالين، لا يحب المتكبرين، لا يحب المتغمصين. انت معاك في الجزء في جيبي مش في قلبي، ومش بتعلق على الناس ولا حاجه. عندي قعده صراويه بس عندي انا زي الناس، انا عندي عربيه واثنين وثلاثه والف يا سيدي عادي، بس ايه؟ في جيبي مش في قلبي. فعادي بتعامل مع الناس وكاني زيهم ولا لكن كمان. فالفرح هنا المقصود بيه ان انت ما تفرحش بمعصيه الله. وده برضه جهاز ان شاء الله ان انت نصيحه مش معنى ان ربنا يديك عليك انك هتفرح مثلا بنجاحك، هتفرح مثلا بمولود، هتفرح مثلا بفرحه، وهتعمل بقى فرح وانت تخالف دين ربنا وتقول بقى عايزين نعمل ضمه ونجيب بقى ايه نمره المنصوره ونجيب رقاصه مش عارف ايه ووسع خمره ونجيب مخدرات. لكن اقول لك بقى ساعتها ان الله لا يحب الفرحين. لكن كده غلط كده، انت ربنا اداك نعمه وانت بتحاكم بيها. انت الصح ان انت جالك نعمه ان انا اشكر واستخدم النعم دي في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، مش احاكم بيها، ما تجيبش بقى رقاصه وتجيب بقى مخدرات وحاجات تكون تستجم بنعمه الله. يقول لك احسن هو يوم، يعني يوم اخرج فيه من رحمه ربنا، يعني يوم والله من رحمه ربنا ومش مشكله عندك، اهم حاجه تفرح وانت تفرح وانتوا عايزين تفرحوا. لا، انا افرح بطاعه ربنا، ممكن اصرف بس في حاجه كويسه، بعمل حاجه لله مثلا، او اعطي الناس عليه مثلا واعمل بوفيه مفتوح، ما فيش مشكله. لا، ده انا اجيب مسجد واوسع هدايا، حاجه حلوه في مسجد بيت ربنا سبحانه. لا، ده اجيب كاس من النساء واديهم فرقه اسلاميه وفرح العروسه وخليها ترقص مع النساء، جميل. لكن ترقص دي وترقص ده وترقص للمعازيم، لا، ما ينفعش الكلام ده. اذا هنا بقى بقول له لا تفرح، ترى دي لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. الانسان ياخد باله قوي قوي قوي من الفرح. الانسان المسلم لازم يكون معتدل، في الاثنين في الفقر في الفرح وفي الحزن ما يبقاش الحزن سامحني يعمل اطول له ويرضوا ويشوفوا هدومه وماله ما ناس كتير كلنا بدنا حبايب وكلنا طالبين فلوس وكلنا طالبين حبايب وفلوس وياما حاجات وقعت مننا عندي الانسان ايه يعني حتى لو انت مش هتطلع بس تصبر على الاقل تمسك لسانك ما تعملش حاجات مش كويسه لسانك في الفرح انا افرح انا عايز بقى فرح اتقسم حاجه كبيره يا رب حاجه كبيره زي ما انا قلت كده ده حاجه جميله لو ولد بقى عليك كل يوم ما شاء الله جاب الشيخ فلان وعمل مسابقه وكان بيضحكنا وجو جميل في الفرح هو يسرح عليا وانا خدت ستري عارف فين خدت مصحف افرح مش مشكله وجبت فرقه مفيش مشكله بس ايه بما يرضي الله لان ربنا كده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون انا ما بفرحش موضوع ربنا ربنا في سوره ابراهيم الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا يعني استخدم النعمه في الكفر كفر بالله مش كفر بالله كفر بنعمه الله الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا وحلوا قومهم دوار جهنم لا يستويها وليس خلاص يعني الناس ما كانش مكانهم جهنم بس هم استحلوا جهنم بافعالهم استحلوا جهنم بالفواحش اللي عملوها فالانسان يهتم جدا جدا بفرحه بيكون متواصل يكون في مراد الله ما يرضيش ربنا ابدا اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون السعاده والفرح على قلوبنا وسمعنا كل قولنا استغفر الله ربي استغفر